أحمد قال ليس بالمعروف، نفى. هذا لا يحصل بهذا، ومع الخلاف في لفظه، مع الاختلاف في لفظه والاختلاف في سنده، فهل هذا يصلح به شرط أن يبطل الوضوء بعدم التسمية بهذا؟ أقل ما يقال إنه يفيد، مع أن الحديث لا صلاة إلا بوضوء ورد بلفظ آخر بقوله لا صلاة إلا بوضوء ولا صدقة من غلول، ورد بلفظ آخر لا صلاة إلا بوضوء ولا صدقة من غلول أو غلول. ما الفرق بينهما؟ كالفرق بين الطهور والطهور، فالطهور هو الماء والطهور هو الفعل، فهمنا؟ والغلول هو المال والغلول هو الفعل. فهذا كما ترون لا يطمئن القلب له، ومهما أكثر الناس منه. ومن الأمثلة كذلك التي لم يصحها الحفاظ من كثرة طرقها الغربة شهادة، وهذا تراجعه في تحقيق رسالة الغربة لابن القيم، وقد أعله جماعة من العلم ولم يوصلوا إلى درجة الاحتجاج. جيد، هل بقي شيء عندكم؟ هل عندكم أسئلة يا مشايخ؟ ما الذي عندكم من الأسئلة فيما تقدم؟ احنا قلنا اليوم نذاكركم، استعجلت لكن سيأتي. الكثير من أهل العلم القدماء وكذلك بعض الفقهاء المتأخرين يرون أن كل منقطع مرسل، أن كل منقطع مرسل، وكأن أبا داود يقول بهذا، ففي كتابه المراسيل ذكر حديثا مرسلا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه أيوة نعم، الحديث من طريق عراق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما ترى ليس مرسلا على اصطلاح المتأخرين، فهو عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك انقطاع بين عراق وبين عائشة، فيرى هذا. ولكن الاصطلاح استقر على أن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الانقطاع فهو حصول انقطاع في سنده فيما دون التابعي، هذا الانقطاع، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل هذا عند حديثنا عن المرسل. المرسل سنتوسع فيه ونتكلم عليه لأهميته، وهو بمقدار درجة اهتمام الحديث الحسن لأهميته ولكثرة الكلام عليه. إن الغزالي، وإن كان هؤلاء ليسوا من أهل هذا الفن، الغزالي يجعل كل منقطع مرسل. قال إذا لم يعصرها فكيف القطان يعتبر يعني الإدراك؟ الإدراك تطلق على الرؤية وتطلق على الزمن، فيصح الوجهين، فيصح هذا وهذا، يعني يصح هذا وهذا، ولكن الحقيقة لا ينتبه إلى ما قاله ابن القطان، لا ينتبه له ولا يهتم به. وأظن أنا إذا ما وهمت فإن أظن أن ابن القطان لم يحكم بصحة حديث حقيقة عائشة، نعم صحيح، هذا خطأ. ابن القطان لم يحكم بصحة حديث عائشة دخان دورك عن عائشة يا أسماء إن المرأة إبراهيم المعيض، وإنما حكم على حديث ابن عمر من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، هذا حكم ابن القطان بصحته، وإما أنه حكم بصحته لأنه جاء من طرق متعددة، أو كما قال ابن حجر قال فكأنه عنده متصل أو اكتفى بالمعاصرة على مذهب كما قلت على مذهب مسلم. نعم. شيخ إذا كان في مكة نكارة أو علة والسكان كالشمس يعني علته كلها شطر، هذا يقوله من لا خبرة له بكلام الأوائل، فإنه ما من متن استنكره، انتبهوا، ما من متن استنكره عالم من العلماء إلا وهو يعرف علته في سنده، ويقول هذا أخطأ فيه فلان، هذا أخطأ فيه فلان، هذا أخطأ فيه فلان، وهكذا. فهذه القواعد بعضها يقع في أذهان المبتدئين على معنى خطأ، على معنى خطأ، يقع على معنى خطأ كهذا الاحتمال، يقول كيف وكان سنده، كيف يكتشف هذا عند الخبرة؟ تعرف أنه ما من متن استنكره عالم إلا وهو عنده قد اكتشف خطأه في السند، ما أبدا. أما أن يقول وربما يقول ولكن لا أدري، هو يقول لا أدري أين خطأه، هذا وقع مرة مع مالك لا يحضرني الآن أسماء القصة، القصة، ولكنه ذكر حديثا، مالك ذكر له حديث، ذكر له حديث، فقال هذا كذب. قال له فلان يروي، ذكر له السلام. قال من يروي؟ قال فلان. قال لعل العلة منه. قال أنا فلان. فبقي مالك متوقفا فيه، وربما يقع هذا، يقول لا أدري أين العلة، لكن في القلب منه شيء. فربما هذا يأتي غيره ويدرس هذا المتن ويدرس هذا السند، وإما أن يرد العلة التي وقع، وإما أن تقبل بأن يبين أين الخطأ. والحقيقة هناك قصة ربما أذكرها بين مسلم وبين البخاري، قصة جليلة أظن موجودة في كتاب التمييز. الحكم ثابت، لكن أن يأتي تقدير كما في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي بيه عن جده، ماذا قال ابن تيمية؟ قال لما فيها من المقادير، فهم؟ قال لما فيها من المقادير. فالأصل ثابت، ولا يمكن لهم أن يثبتوا حديثا أن يكون أصلا في الحكم إلا وأن يكون ثابتا قويا قد تشددوا فيه. لكن أن يأتي بعد ذلك ما هو مفسر لهذا الأصل، واضح؟ ما هو مبني على هذا الأصل كانوا يحتاجون له فلحاجتهم إليه. وهنا نقطة مهمة، الأحاديث الصحيحة التي هي أصول الإسلام، ولذلك عد من دلالة ضعف الحديث ركة اللفظ. قلنا شو ركة اللفظ؟ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتح له الباب ودخل وجلس جلسته واتكأ وتبسم ومد يده، هذه التفاصيل التي توجد في الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي يحبها الناس لغرابتها، فهذه لا وجود لها في الأحاديث الصحيحة أو قليلة. فتأتي الأحاديث الحسان فيها شيء من التفصيل الذي يحتاجه الفقيه لأحكام تبنى على الأصل فيفعلون بها، فهم؟ إذن أصول الأحكام هي التي يتشددون بها، وأما ما يحتاجه بعد ذلك مما يعود على الأصل بالتفريع فإنهم كانوا يتساهلون، لأنهم يحتاجون إليه على أن لا قلنا على أن لا يخالف الأصل. كما من عند سؤال آخر، هذا كلامهم، هذا سؤال طيب يدل على التنبه. كيف؟ هنا مثال، عمرو بن عبيد طبعا كذبه أهل العلم، كذبوا حديثه، وجمع الدارقطني كذا كتابا في عمرو بن عبيد، ولم يردوه لبدعته، إنما ردوه لكذبه في الحديث أو لضعفه. فروى حديثا قال معاذ بن معاذ: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث وهو التكفير بالمعصية، فليس منا، بالرغم من الحديث صح، الحديث صح من طرق أخرى، لكن هو كذب الحديث لما جاء من هذا الطريق وعلم العلاقة بين حديثه وبين عقيدته. طبعا حديث صحة، لكن بهذا السند أصلا الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، لكن روي الحديث رواه الإمام مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا أمثلة لطرقهم في النقد. نعم تفضل. مرة في دروس رمضان قلت أنه يمكن تفسير الحديث بالذوق. بالذوق؟ لا ما قلت لا نفيت، لا أنت أخطأت، قلت إن الحديث إن الحديث لا يصحح لا بالكشف ولا بالذوق الصوفي ولا بالاختراعات العلمية ولا بجمال معناه. وفصلت أنه ليس هو الذوق الصوفي، وإنما مراس صاحب الحديث. نعم، أن يأتي حديث فيسمعه الخبير بالحديث فيراه قريبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز له أن ينسبه إليه. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يبحث عن السند من أين جاء فيرتاح إليه. ووقع هذا، وقع لعلي المديني أظن أنه سمع الحديث ففرح به، لكن بعد ذلك تبين أنه من طريق ابن لهيعة، قال أفسده علينا. وحديث من نام بعد صلاة العصر فإذا ذهب عقله فلا يلومن، فوجد في عقله شيئا فلا يلومن إلا نفسه، فهو فرح به وصار يبحث عنه حتى عرف انه ينتهي باللياقه نفسه علينا. نعم. كيف؟ لا يصح هذا لا بالذوق الصوفي ولا بالكشف والكشف الصوفي ولا بموافقة الآن للاختراعات، بعضهم الآن لأن حديث يوافق المخترع ويقول هذا الحديث صحيح، ولا بقول أكثر الفقهاء أكثرها الفقهاء به وهكذا. الحديث لا بد له من سند، لا بد من السند. هل تفضلوا كيف؟ كثيرا كثير ما سيأتي الحقيقة. إن وأقرأ لكم رسالة البيهقي والله رائعة جدا، هنا مجموعة رسائل المنيرية، هنا أظن ما في الثانوي الثالث، أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين كثيرا من الفقهاء والأصوليين يذكرون أحاديث وهي ضعيفة بالموضوع. وذكرت لكم ماذا حدث بين أبي بكر البيهقي وبين الجويني إمام الحرمين لما كتب كتابا في الفقه، وبدأ حديثا نهى أن نصل منها عن الوضوء بالماء المشمس، وقال هذا حديث رواه نافع عن ابن عمر، مالك نافع عن ابن عمر. أنا ذكرت لكم سابقا أنه ذكر أنه متفق عليه، لا هو ذكر أنه عن طريق نافع من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. فخر إمام أئمة الفقهاء، فذكر الفقهاء له في كتبهم لا يصحح، هذه طريقة المتأخرين، هي طريقة المتأخرين بأنهم يقولون وهذا احتج به عامة الفقهاء كتصحيحهم لحديث معاذ، لحديث معاذ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما تقضي، فهذا ما من كتاب في الأصول لا وقد ذكره، فالقول هو قول المحدثين ليس قول الفقهاء. أرسل له رسالة يشكو ما وقع من فقهاء الشافعية لأنه شافعي فهو يشكو جماعته، يقول أما بعد. طبعا يقول الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال سلام الله ورحمته على الشيخ الإمام اللي هو من اللي هو أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، يقول قال سلام الله ورحمته على الشيخ الإمام وإني أحمد الله وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عصمنا الله بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة خيرته من بريته صلى الله عليه وسلم، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالح من أمته، وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة فقلبي للشيخ، هذه رسائل من أجود الرسائل، فقلبي للشيخ أدامه الله عصمته. طبعا يعني دعكم لا نعلق على كل خطأ فيها، الشيخ ليس معصوم، وأيد أيامه عصمته وأيد أيامه مقتد ولساني له بالخير ذاكر، فقلبي مقتد ولساني له بالخير ذاكر، ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر، والله جل ثناؤه يزيده توفيقا وتأييدا وتزديدا. وقد علم الشيخ أدام الله توفيقه اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصودي منه في الابتداء بالتمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح، حتى رأيت المحدثين من أصحابنا أي الأحاديث يرسلونها في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها، ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث شق عليهم تأويله، يعني هم يتكلمون عن الشافعية يذكرون الأحاديث من غير تمييز، فإذا جاء المخالف وذكر لهم حديثا ولم يستطيعوا تأويله ماذا اشتغلوا بالحديث اضطرارا من أجل أن يضعفوا حديث المخالف، أخذوا في تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدا، ولو عرفوه معرفتهم لميزوا بين صحيح ما يوافق أحوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به وإن كان يطابق آراءهم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم، فشرطه في من يقبل خبره كما في الرسالة عند من يعتني بمعرفته مشهور، وهو بشرحه في كتاب الرسالة مسطور، وما ورد من الأخبار بضعف روايته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على ما جاء على من جاهد فيه سهل يسير. وقد احتج في ترك الاحتجاج وقد احتج في ترك الاحتجاج بالمجهولين وقد احتج في ترك الاحتجاج بالمجهولين بما أنبانا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. هو مين؟ أبو عبد الله الحاكم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن محمد بن عمر هو مكتوب عمر فالآن تعرفوا أنه خطأ لأنه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة الآن تعرفوا هذا خطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال الشافعي أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم فإذا أباح الحديث على بني إسرائيل فليس أن يقبل الحديث الكذب على بني إسرائيل يعني أباح التحديث لكن لم يبه أن يقبل الكذب عنهم لأنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكذابين أو الكاذبين أو الكذابين وإنما أباح قبول ذلك عمن حدثه به ممن يحتمل صدقه وكذبه وإنما أباح قبول عمن حدث به ممن يحتمل صدقه وكذبه. قال وإذا فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني وإذا فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي. فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه. شوف هذا الاحتجاج الرائع يحتاج إلى بسط وبيان. كلمة رائعة واحتجاج عظيم من الشافعي صاحب عقل كبير جدا. قال فدل هذا على عدم جواز حديث الكذب الخفي. طب احنا ما بنعرف الكذب الخفي. فدل هذا على عدم جواز قبول رواية المجهولين لأنه يمكن لنا لأننا نختبر باطنهم فيمكن أن يكذبوا لأنه فرق بين الرواية عن بني إسرائيل والرواية عنه. ثم حكى الشافعي في رد حديث الضعفاء عن ابن عمر وعن عروة بن الزبير وسعد بن إبراهيم وحكاه في كتاب العمري عن عطاء في حديث العمرة آسف وحكاه في كتاب العمرة عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي. ثم قال ولا لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. قال الشيخ الفقيه أحمد وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث فيرى قبول رواية المجهولين. هذا هو مذهب بعض أهل الكلام مما اللي هم الأحناف مما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم. وقد قال الشافعي رضي الله عنه في أول كتاب الطهارة حين ذكر ما تكون به الطهارة من الماء واعتمد فيه على ظاهر القرآن وقد روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا يعرفه. ثم ذكر حديثا عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث وإمامه يقول في إسناده من لا يعرفه وإنما قال ذلك باختلاف وقع في اسم المغيرة بن أبي بردة ثم في وصله بذكر أبي هريرة مع إيداع مالك بن أنس إياه كتاب الموطأ ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يودعه رواية من يرغب عنه إلا رواية عبد الكريم الأمية بن أبي المخارق وأعطى الخرساني فقد رغب عنهما غير مرة. المهم إلى آخره تقرأوها فهي جميلة ورائعة. فذكر مذهب إمامه وكنت أسمع ثم قال ذكر مذهب إمامه في عدم قبول رواية المجهولين والضعفاء وأنه من أشد المذاهب تحريا في هذا الباب مذهب الإمام الشافعي. قال البيهقي رضي الله عنه وكنت أسمع رغبة الشيخ رضي الله عنه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله فأشكر إليه وأشكر الله تعالى عليه وأقول في نفسي ثم فيما بين الناس قال في نفسي ثم بين الناس قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلب في قبول الآثار حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي العلم والأخبار يعني جمعوا بين الفقه والحديث هذا قلب ثم لم يرضى بعضهم بالجهل انتبه ثم لم يرضى بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العامل به في الوقوع فيه والازدراء به والضحك منه وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورد طريقته ولا يسلك فيه سيرته لقلة معرفته بما عرف وكثرة غفلته عما عليه وقف هل لا نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره واعتماده في من اشتبه عليه حاله على رواية غيره فترى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا على كل من انتصب للفتية، فأما أن يجتهد في تعلمه، فإما أن يجتهد في تعلمه أو يسكت عن الوقوع في من يعلمه، يعني ما يقع في الناس الذين أزادوا عليه العلم، ولا يجتمع عليه وزران حيث فاته الأجران، والله المستعان. ما هما الوزران؟ الجهل والوقوع في أهل العلم. الله كرام. ثم إن بعض أصحاب الشافعي أدام الله عزه وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بالمحيط، فسررت به ورجوت أن يكون الأمر فيما يورد من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقا بما خص به من علم الأصول والفرع، موافقا لما ميز به من فضل العلم والورع. فإذا أول حديث وقع عليه بصر الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس، فقلت في نفسي يريده ثم يضاعفه ويضاعف القول فيه، فرأيته قد أملى الخبر والخبر وقد أملاه والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا هو سنده، مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فقلت هلا قال روى عن عائشة، روي عن عائشة، أو روي عن ابن وهب عن مالك، أو روي عن مالك، أو روي عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك، أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البختري عن هشام بن عروة، أو روى عمرو بن محمد الأعسم عن فليع عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافا إلى ما يليق به مثل هذه الرواية، ولا يكون في مثل هذا على مالك بن أنس ما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنا مقرونا بعلم. يعني تنبه إلى أن هذا لا ينبغي أن تحمله على مالك، وهكذا إلى آخر. ارجعوا رسالة جميلة في هذا الباب. وذكر ابن تيمية أنه قرأ كتابا لأحد، ربما هو هذا، قال لم أجد فيه حديثا واحدا للبخاري إلا حديثا واحدا عزاه لغيره، قال يقول وجدت فيه حديثا واحدا فقط رواه البخاري وعزاه لغير البخاري، يقول ربما لم يقرأ البخاري ولا الموطأ ولا أعرف هذا ولا أهل. تعرف أن رواية الحديث في كتب الفقه لا تصلح، لا بد من الرجوع إلى مصادره الأصلية التي جاءت من الأسانيد، وكل كتاب ليس فيه الأسانيد فلا قيمة له. وبعض أهل العلم عابة الذين جردوا الأحاديث عن أسانيدها، كما فعل ابن السكن، وفعل عبد الحق الإشبيلي في الإحكام، وفعل ابن القطاع من هذا يعني نعم لا الذين جردوها وذكروا الأحاديث فقط، ذكروا أحاديث الأحكام، ابن السكان، عبد الحق الإشبيلي، ولا جردوا نعم، وغيرهم تبعهم طبعا، الناس تبعهم المقادسة وتبعهم جد ابن تيمية وهكذا جردوا. فهذا بعض أهل العلم عاب عليهم ذلك، وبهذا تعلم شدة العيب في من يفعله اليوم، يأتي إلى الكتب. وصرت الآن مثلا تأتي إلى صحيح الجامع الصغير، طبعا هو مجرد من الأسانيد، رواه فلان وفلان وفلان، والرموز لا ثقة بها، فجاء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وميز الصحيح من الضعيف على طريقته، وخرج هذا الكتاب قبل أن يخرج الكثير من كتبه الموسعة تفصيلا. فهذا دعوة إلى التقليد للحكم على الأحاديث. ثم بعد ذلك جاءت الطامة الكبرى بأن رتب صحيح الجامع الصغير، رتب على الأبواب وأزيل منه الرواة والأحكام على الأحاديث مجرد اللفظ. ترون ذهاب العلم، كان العلم بالأسانيد بالرواية بالحفظ، صار إلى الكتب، الكتب بعد ذلك أزيلت الأسانيد وبقية الأحكام، ثم أزيلت الأسانيد وأزيلت الأحكام وأزيل الرواة والمراجع، وقد هكذا بقي. وعليك أن تعرف أن هذا صحيح. أين؟ كيف؟ يقول تسهيلا للأمة، تسهيلا للأمة من؟ هذا العلم ينبغي أن يبقى بين أهل العلم، والناس يأخذونه من أفواههم، لا يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرؤون الجريدة. ماذا؟ العلم للعلماء، العلم لأهله، أما تسهيله للعامة لدرجة ذهاب بركة العلم وأهميته ووصوله إلى درجة التقليد، هذا الذي تعيبونه أنتم، تعيبونه على غيركم، تعيبونه على فقهاء المذاهب وعلى أصحابها، أنهم سهلوا كتب الفقه بأن جعلوها متونا. لماذا جعلوها متونا؟ تسهيلا للأصول، فصار التعصب، فصرتم تعيبون عليه، ثم وقعنا فيما وقع. التسهيل يؤدي إلى ذهاب البركة، لا يعني أن يكون صعبا، لا، أن يذكر العلم كما هو. يريدون أن يسهلوا القرآن حتى يجعلون نقرأه بالعامية، يريدون أن يسهلوا القرآن حتى يكتبونه بالحروف الجديدة، يسهلوا في النهاية يذهب العلم. والناس يختلفون في دينهم كما اختلفت اليهود والنصارى على كتاب ربنا عز وجل. نعم، هناك من قال إن علم الحديث نضج واحترق، هذا كلام باطل غير صحيح. علم الحديث ككل العلوم التي نقول فيها كما قال سلفنا كم ترك الأول للآخر، ولذلك هناك أحاديث ما صحها الأوائل، صحها المتأخرون. الحاكم صحها أحاديث لم يصحها الأوائل، الخطيب البغدادي صحها أحاديث ما حكم عليه الأوائل وضعف أحاديث، أبو الحسن القطان صحها وضعف أحاديث، ابن حجر، الإمام قبل ابن حجر بكثير، ابن تيمية، الزيلعي، أو لا تكلم. هذا علم ككل العلوم لا ينتهي، ما في علم انتهى أمره وقد وصل إلينا من أجل أن نأكله شهيا، لا، كل علم يحتاج المرء فيه. طيب الآن أنتم الآن قرأتم أن هناك من الصحيح ما هو أدنى درجات الصحيح والحسن، وهو أدنى درجات الصحيح وعلى درجات الضعيف، ما قال هذا مشكل، هناك من يصححه وهناك من يضعفه وهناك من يحسنه، هذا يبقى الاجتهاد. هذا باب الأحاديث المجمع عليها آمنا انتهى أمرها. ومن هنا فكتب فأحاديث الفقه التي هي الأصول يعني الآن الزيادة عليها عما تكلم فيها الأوائل قليل، يعني الآن كتب الحديث التي تتحدث عن الفقه خرجت والحديث عليها طويل، الزيادة تكون ربما معدومة. يعني الآن كتب الحديث الفقه ترجع إلى الحديث خرجت وتحدثوا فيها تكثيرا وتطويلا، لكن هذه ترجع إليها أولا، ترجع إلى كلام أهل العلم فيها. لكن هناك كثير من الأحاديث التي يمكن أن تختلف فيها الأنظار، هذا باب من أبواب الاجتهاد يبقى، وإلا ينتهي العلم يصبح بعد ذلك خلاص على رأي بعض إخواننا شيخ كمبيوتر. الشيخ كمبيوتر هذا باطل، هذا غير صحيح. لا بل لم يرد إلا بطرق ضعيفة، بطرق ضعيفة، وذلك قالوا حسن بهذين الطريقين. لكن قلنا في علل، وثانيا أنه نعمل حقيقة، هذه قاعدة عظيمة وينبغي الانتباه لها، وهو أننا علينا إذا قلنا إذا الثقة خالف الثقات وانفرد لا، فكيف يأتي الوضوء من حديث علي وحديث عثمان ويشهره الصحابة، ثم يأتي بعد ذلك حديث يذكر ولا يذكر فيه التسمية، فمع أن التسمية وردت بأحاديث ضعيفة لا يشكك بها، الاختلاف فيها موجود بين أهل العلم. وذكر الترمذي في السنن بعد أن روى الحديث وبيض له لم يحكم عليه، الترمذي روى هذا الحديث وبيضه لم يحكم عليه، وإنما ذكر كلام محمد بن إسماعيل كلام أحمد عليه رحمة الله أنه لا يصح في هذا الباب شيء. طبعا ابن حجر في تلخيص الحديث رده عليه وقال لعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الوجود، لكن طب أوجب لنا، ما أوجبتم لنا إلا حديثين ضعيفين، الأول فيه ثلاثة مجاهيل والثاني فيه يعني كثير وهو منكر الحديث. نعم تخليدا لمن صحح كابن حجر أو حسنه، لكن حتى لو تحسن لا يثبت به الشرطية حقيقة. وذلك أبو عبيد في كتابه الطهور جعله من باب السنن التي تسمح بها، قال باب إيجابي التسمية ثم النسخ. إسحاق بن راهوية لا، مذهبه أنه من ترك التسمية يعيد. احنا قرأنا البارح كلاما لإسحاق أنه يرى الحسنة يحتج به، صح؟ ذكر عاصم أظن عاصم بن لورة السلولي وقال حديثه حسن وفوق الحسن، موجود عمن؟ عمرو بن سعيد قال هو عمرو بن سعيد حديثنا لماذا؟ حسن بمعنى الثقة، بمعنى الثقة عندنا حسن بمعنى الثقة، قال وفوق الحسن، وفوق الحسن قال. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والى لقاء قادم ان شاء الله. نفعني الله واياكم بهذا العلم.